الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا انه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون في بينهم اذا نزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه وحفتهم الملائكه وذكرهم الله في من عنده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم يتقون الله الا ونادى مناد في السماء ان قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. احنا ما زلنا مع سوره النساء في ايه رقم 94، ايه رقم 94 في سوره النساء. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياه الدنيا فعند الله مغانم كثيره كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. آية جميلة أوي، ربنا سبحانه وتعالى يحذر فيها المؤمنين ويعلم فيها أهل الإيمان معنى عظيم من معاني الحياة. بعد ما ربنا سبحانه وتعالى قال ما ينفعش إن أي مؤمن يقتل مؤمن أبدا، وإن الإنسان المؤمن إذا قدر الله سبحانه وتعالى إن هو قتل مؤمن خطأ فعليه ان هو يحرر رقبة مؤمنة ويدفع الدية الى اهله. وذكر ربنا احوال الناس اذا كان الرجل اللي قتل ده كان من وسط قوم بينه وبين المسلمين معاهدة، او رجل كان مؤمن لكنه عايش وسط بلاد الكفار، او رجل كان مؤمن عايش وسط بلاد المؤمنين، ان ما ينفعش ان مؤمن يقتل مؤمن. وبعدين قال ربنا سبحانه وتعالى: قال من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. وقال ان المؤمن ما ينفعش ان هو يقتل مؤمن مطلقا، ونهى الله سبحانه وتعالى عن سفك الدم الحرام، وقال ان دماء المؤمنين معصومه. ثم بعد ذلك ذكر الله سبحانه وتعالى امر للمؤمنين: يا ايها الذين امنوا. في امر، اول امر في سوره النساء كان يا ايها الناس، ده امر لمين؟ لكل الناس، يعني نزل خطاب القرآن لجميع العالم ايا كان بقى. افرض واحد ملحد، افرض واحد بيعبد صنم، افرض واحد نصراني، افرض واحد يهودي، افرض واحد بيعبد صليب، افرض واحد بيعبد بوزة، افرض واحد مش مؤمن اصلا ان في اله، كان الخطاب يا ايها الناس كله يجمع هنا وكله يسمع. لكن هنا الخطاب هنا لمين؟ للمؤمنين: يا ايها الذين امنوا. يبقى كل انسان مؤمن لما يسمع كل انسان امن بالله وبالنبي صلى الله عليه وسلم وآمن بهذا القرآن عليه أنه يطلطأ سمعه كده، يعين سمعه، يفكر، يستمع، ينصت: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله. يعني لو أنتم خرجتم مجاهدين في سبيل الله، افرض أنتم في وقت حرب وخرجتم تجاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل الله، إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. يعني فتبينوا يعني خد بالك انت رايح فين. انت مش معنى ان انت خارج مع النبي عليه الصلاه والسلام ويلا الله اكبر وحدنا تجاهد في سبيل الله معناه انك انت يبقى معاك سلاح تضرب بيه اي حد. تبينوا، لازم تكون لا تحمل سيفا اخرق، اياك ان تكون متهور. حتى في وقت الجهاد، وقت الحرب اللي هو وقت ناس بتضرب على ناس وناس ناس بتموت وناس بتعيش، بيقول لك خد بالك فتبينوا. تبينوا يعني ايه؟ يعني تثبتوا. يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله، ده انت مش خارج في سبيل فلوس، ولا خارج في سبيل صحبه، ولا خارج في سبيل اعلاء كلمه، ولا خارج في سبيل ارض، ولا خارج في سبيل وطن، ولا خارج انت خارج في سبيل الله. ده انت رايح تقاتل لتكون كلمه الله العليا. ومع ذلك ربنا بيقول اذا ضربتم في سبيل الله فايه؟ فتبينوا. خدوا بالكم انتوا رايحين فين، وخدوا بالكم انتوا بتعادوا مين. احيانا تلاقي واحد راجل كده يعني راجل من الصالحين بيحب الدين، وبعدين يحصل بينه وبين حد مشكلة، فيبدأ يعمل ايه؟ يحول هذه المشكلة الى معركة ايمان وكفر، او معركة حق وباطل، او معركة كأنه بيجاهد في سبيله. تقول يا عم تعالى بس فتبينوا، تايح في ايه؟ انت معركتك مع مين؟ يا ايها الذين امنوا، ده انت لو في غزوة حقيقية جنب النبي صلى الله عليه وسلم ورد كفار ابو لهب اللي هو قدامك، عليك انك انت ايه؟ انك تفكر انت هتقاتل مين؟ سيفك ده هتحمله قدام مين؟ انت هتعادي مين؟ قال يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله تبين كل في نزل في سبب نزول هذه الآية عدة أسباب كلها قريبة من بعض، يعني إن مجموعة من الصحابة خرجوا إيه؟ خرجوا جهادوا في سبيل الله، وبعدين لقوا واحد كان الراجل ده من الكفار وبعد كده أسلم. فالراجل ده لما شافوه قال لهم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فقالوا لا أنت كده إيه؟ انت بتقول كده عشان انت ايه؟ عشان انت خايف مننا، عشان احنا بنقاتل عدو وانت هتدعي ان انت معانا وتندس وسطنا، فقتلوه. وسبب اخر ان كان ان رجل كان من الكفار يعذب المسلمين، وبعدين الرجل ده مرت السنين والرجل اللي كان بيعذبه ده كان ماشي مرة في الصحراء فوجده، وكان الرجل اللي كان بيعذبه ده مسلم، كان اسلم خلاص، يعني الاثنين اسلموا، اللي معذب والمعذب. فاول ما شافه عمل ايه؟ قام رايح جايب سيفه وقام طعمه، فقام رفع الامر الى النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل جبريل من فوق سبع سماوات بهذه الايه؟ بهذه الايات. وقيل ان في وقت الحرب كان المؤمنون يقاتلون مجموعه قبيله من الكفار، وبعدين فرت القبيله الا رجل، هذا الرجل قال انا من المؤمنين فما علي ان افر، انا افر ليه؟ انا خايف ليه؟ الرجل من المؤمنين فلما الناس كلها فرت، عارف لما ايه؟ قال لك احنا كلنا انا من المسلمين وانا افر ليه؟ انا مش هفر انا كمان. فلما جه جيش المسلمين وصل الى النقطه التي فر منها جيش الكفار، وياخد الرجل ده او واخدينه ايه؟ قتلوه. قتلوه ليه؟ والراجل قعد اصلا مستقر في مكانه لانه امن في غايه الامان. ليه امن في غايه الامان؟ ايه؟ لانه مسلم. قال لك انا هقول لي ده انا مسلم، هو اصلا قتال من المسلمين وكفار، وما صدقت ان انا ايه؟ ان انا قابل المسلمين. فقاموا قتلوه. فنزل قول الله سبحانه وتعالى، يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. انك انت تركز، انك انت مش اي حد تعاديه، مش اي حد تكون بينك وبينه معركه، ومش اي حد عشان انت اصلا هدفي نبيل، اصلا خايف في سبيل الله، اصلا عندي نيه صالحه، اصلا نفسي في الخير. اياك وان تفعل الحرام باسم الحلال. قال فتبينوا. قال تعالى ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا. وما تقولش الواحد بيقول لك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن رسول الله، قل له لا لا لا، على فكرة أنت مش مؤمن. جبتها منين؟ يقول لك ما هو أصل هو قبل كده كان بيعمل كذا. أيوة، هو الوقت بيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هو الوقت بيقول السلام عليكم ورحمة الله. لا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام، يعني ما تقولوش لواحد جاي بيسلم عليك تحية الإسلام تقول له إيه؟ لست مؤمنة. طب أنت عايز تعمل كده ليه؟ ليه؟ ايه اللي خلاك تعمل ده؟ يعني ايه اللي خلاك تقول لواحد القى اليك السلام لست مؤمنا؟ عارفين ايه؟ عايز تاخد حاجته، عايز انت حديث على الدنيا. انت متخيل ان انت لما هتاخد ده، لما انت هتنتصر في هذه المعركه هتاخد الايه؟ الغنائم، او اسمك هيعلو، هيبقى اسمك شجاع. تقول له انت بتعمل شجاع على واحد اخوك؟ انت بتاخد غنائم ليست لك اصلا. قال كان لهذا الرجل بقر وغنيمات، فاراد بعضهم ان ياخذها، فلما قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان رسول الله قاموا فقتلوه. فنزل قول الله سبحانه وتعالى فتبينوا ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام. مين القى اليكم السلام؟ الراجل ده قال لكم القى اليكم السلام، يعني لكم ايه؟ قال لكم السلام عليكم. يبقى كلمة سلام عليكم دي كلمة لسان. كلمة لسان دي انت تصدقها ولا ما تصدقهاش؟ عارف واحد بيقول لك، تقول له انت يا ابني انت اسمك ايه؟ يقول له انا اسمي محمد. يوم التاني يقول له على فكرة اسمه جرجس. يا ابني اذا كان هو بيقول اسمه محمد انت هتعرف اكتر من نفسه. يعني هو نفسه بيقول اسمه محمد. قال ولا تقول لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا. ما تقولش الواحد بيقول لك انا مسلم انت مش مسلم. ما تقولش الواحد بيقول لك انا مؤمن تقول له انت مش مؤمن. ولا تقاتل هذا. قال ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، إيه اللي يخليك تقول ده؟ تبتغون عرض الحياة الدنيا، عشان أنت عايز الحياة الدنيا، فعند الله مغانم كثيرة. قال ربنا سبحانه وتعالى عنده مغانم كثيرة، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. يعني إيه كذلك كنتم من قبل؟ يعني أنتم كمان زمان كنتم مستضعفين، فمش معنى أنك تشوف واحد مستضعف أنك تجلده. أحيانا أنت بيجي لك وقت أنك بتشوف واحد مستضعف فبتقول له لا أنت مش مفروض تبقى مستضعف، فربنا بيقول له طب ما أنت كنت مستضعف أول امبارح، أنتوا كمان اللي أنت قتلته ده شو كان بيعذبك؟ مش أنت قتلته عشان أنت كنت تعذب؟ طب ما أنت لما كنت تعذب ما كنتش عارف تجهر بالإسلام، الآن لما الدين انتشر وبقى واسع جاي تلوم عليه؟ طب ما هو انت كنت في موضوعه امس، كذلك كنتم من قبل فمن الله ايه على قيل من الله عليكم بالهجرة، يعني ان انتوا ربنا من عليكم وهاجرتم الى النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل من الله عليكم بالاسلام، وقيل من الله عليكم بالقرآن، وقيل من الله عليكم بالجهاد في سبيل الله. قال له انت ربنا من عليك وخلاك في مكان عظيم، تيجي بعد كل ده تقوم انت تستعلي على الناس وتستكبر على الناس وتتهم دين الناس؟ هنا يا جماعة ربنا ذكر اول السورة او اول الصفحة الناس اللي بتقتل مؤمن خطأ، وذكر احوال المؤمنين الايه الخطأ، هنا ذكر الناس اللي بتقتل المؤمنين بتأويل. يعني ايه تأويل؟ مش خطأ فيه ان هو ما كانش عارف، انما هو عارف بس ايه عنده شبهة، فبقول لك ما تقتلش واحد بالشبهة، حتى لو انت في جيش في مين؟ في النبي صلى الله عليه وسلم. لازم تبقى فاهم انت لما بتيجي تضرب حد لازم تعرف تضربه ليه، لانك هتتحاسب على هذه الضربة، ولو مات في ايدك حتى لو هو في شبهة ربنا بيقول لك فتبينوا مرة تانية ليه، قال فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. يبقى فتبينوا ايه؟ مرتين. المرة الاولانية اذا كان انت كنت عايز فلوس ولا لا، خد بالك من نفسك انت بتعمل ده عشان ايه؟ عشان ربنا ولا عشان فلوس؟ عشان تاخد الغنائم ولا عشان ربنا؟ وبعدين الراجل بيقول لك انا مسلم بتقتله ليه؟ فقال له يا رسول الله ما قال الى مخافة السيف، قال له ده الراجل ده مش مسلم ولا حاجة، ده بيدعي ان هو مسلم، ده بيخدعني، ده عامل فيها ذكي، ده لما انتصرنا عليهم قال لك انا مسلم عشان ايه؟ عشان ينجو. قال له وماذا تفعل بلا اله الا الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا، ما دام قال لا اله الا الله اقبلها منه. وهنا يا جماعه نقطه مهمه، ان اسم ربنا معظم. احيانا تلاقي واحد بيتذاكر وانت عارف انه بيتذاكر وعارف انه كذاب، بس احيانا انت محتاج انك انت تقف مع نفسك وقفه ان انت مش مطالب انك انت تتعامل بمعلوماتك، انما انت مطالب انك تتعامل بايه؟ بالادله، بالبراهين، بالايات والاحاديث. انت مش مطالب انك تشغل تقول لي ايه اصل انا عارف ان هو حرامي، عندك دليل ان هو حرامي؟ لا ما عنديش، يبقى هو مش حرامي. انا جوايا ده انا متربي معاه والله العظيم عارف انه حرامي، بص من ساسه لراسه، عندك دليل انه سرق؟ لا ما عنديش. ما ينفعش انك انت تاذيه. عارفين كان هناك امراه بغي كانت بتزني على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المرأة كانت ذكية، كانت بتزني في الخفاء، كانش حد يمسك عليها غلطة، لم يستطيع أحد أن يقم عليها الحد، حدش كلمها ليه؟ ما عندناش أدلة، بس من معلومات عارفين. عرفنا منين؟ واحد كان بيزني معاها تاب وقال لنا، والتاني كان بيزني معاها تاب وقال لنا برضه، بس هي اتمسك عليها حاجة؟ ما تعرفش تتعامل إلا بليه؟ الا بالبينات. هنا ربنا سبحانه وتعالى هيحاسب هؤلاء، هيحاسب هذه المرأة، هيحاسب هذا الرجل، هيحاسب هذا الكافر الذي ادعى الاسلام، هيحاسب هذا المنافق الذي اعلن اسلامه لاجل ان يفر من الايه؟ من العقاب الدنيوي، او لاجل ان يفر من الحرب، او لاجل ان ينجو من الحرب، لكن في الاخر خالص ربنا قال للمسلمين قال لهم ايه؟ قال لهم اوعى حد فيكم يقتله. ليه؟ لانه قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان رسول الله. عشان انا لا اشهد ان رسول الله دي كلمه معظمه قوي، كلمه كبيره، يعني اوعى تستهين بهذه الكلمه وتقول ايه يا عم كلمه وخلاص، ده بيقولها وخلاص. لا بيقولها وخلاص ديت لما يكون بيقول اسمي واسمك، لكن لما يقول اسم الله لا انت محتاج تقف. فرقم واحد فتبين نيتك انت بتعمل ده للاخره ولا للدنيا. رقم اثنين فتبينه في انك انت يا راجل ده مستضعف ولا مش مستضعف. افرض هو مستضعف وفعلا مش قادر يعلن اسلامه تقتله ليه؟ زي ما جاء في احد ايه احد اوجه اسباب نزول الايه فتبينوا في احد اسباب نزول الايه قال ان الله كان بما تعملون خبيرا. كان ربنا بيعلمنا ان انت مش معنى انك انت خارج تقاتل في معركه انك انت تستبيح الدماء بسهوله ولا انك انت تحط سيفك في اي موضع. يقولوا سيوف المسلمين لها اخلاق. يعني شوفوا يقول لك الدين الوحيد اللي علم الناس ازاي يكون عندها اخلاق في الحرب الاسلام. يقول لك نوع سامي يقول له واحد قاتل يقول له تعال هتقاتل ليه؟ يقول للقائد يقول له تعال انت بتقاتل ليه؟ يقول له ليه؟ يقول له في سبيل الله. يقول له تعالى ايهما احب اليك انك تقاتل ولا انك انت الناس تسلم؟ قال يا علي تعال. علي ده قائد المسلمين في خيبر قدام اليهود. قال لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. قال له لو واحد بس ربنا هداه احسن من كل الغنائم اللي هتاخدها. يعلمه الهدف من القتال. الهدف ان هو ايه؟ الدعوه. وان الناس دي منعت الدعوه فانت بتقاتل لاجل ايه؟ لاجل ان الدعوه تندش. وبعدين اخذوا بسم الله لا تقطع شجره. قالوا لو لقيت شجره ما تقطعهاش. تحارب حارب يعني ولع فيهم. قالوا لا ما تولعش فيهم. لا تقطعوا شجره ولا تقتلوا شيخا ولا كبيرا ولا اعزلا ولا طفلا ولا امراه. قالوا لو شفت طفل في الشارع طبطب عليه وما تقتلوش. لو شفت امراه ما تقتلهاش. المراه ضعيفه الا اذا المراه حملت السلاح وقتلتك. لو شفت شيخ كبير قاعد في الجامع لا تهدمه معبدا ولا صومعه ولا كنيسه ولا بيعا. قالوا لقيت واحد قاعد يعبد ربنا بينه وبين ربنا مش دعوه بيه. ايه ده هو في جهاد كده؟ ده انت بتشوف الحروب ده في الحرب العالميه رموا قنبله نوويه على هيروشيما وناجاساكي. ضربوا القنبله النوويه مش اصابت المراه والطفل والشيخ والاعزل والصومعه والبيعه والكنيسه والمسجد. القنبله النوويه دمرت اجيال. يعني مش الجيل ده الجيل ده والجيل اللي بعده والجيل اللي بعده. الاشعاع النووي ظهر على اجيال. هي دي الناس في الحروب لما بيكون ما عندهاش دين. الحرب العالميه مات فيها 40 مليون واحد وما زال الكفار يتقاتل بعضهم مع بعض ما بيسكتوش. اما تيجي تشوف حروب المسلمين كلهم عبر العصور يقول لك يعد القتلى فيهم بالمئات. تخيلك بيعملوا واحد في طلعه واحده كده. فالحرب العالميه ولا الحرب العالميه الثانيه. ده هنا ربنا سبحانه وتعالى بيعلم المسلمين بيقول له هنا مش بس في الجهاد ده حتى في المعارك الشخصيه. يقولوا العاقل من يختار عدوه. الحكيم من يختار صاحبه. الحكيم من يختار عدوه. ما تبقاش اهبل. ما يبقاش اي واحد يمشي في الشارع تعديه. لما تيجي تعادي يا ابني لما تكون كبير هتعرف تعادي مين؟ حد على مقامك. يبقى العاقل اللي بيختار مين؟ صديقه ولا عدوه؟ بيختار صديقه طبعا وبيختار عدوه. الحكيم اللي بيختار عدوه. انك تعرف اين معركتك مهم جدا ان الشيطان ما يستوليش عليك ويخليك بدل ما تقاتل عدوك تقاتل صديقك. بدل ما تقاتل عدوك تقاتل اخوك. ويفهمك ان انت كده بتقاتل في سبيل الله. سبيل الله تعالى بس تعالى تعالى يا راجل مسلم زيه زيك بيصلي جنبك كيف تقاتل هذا الذي يصلي بجانبك. قال يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. هتقول لي طب ما ربنا قال وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي الى امر الله. طب احيانا في مؤمنين بيتقاتلوا فيما بعضهم بينهم وبين بعض. هو هنا ربنا بيقول حتى لهؤلاء المؤمنين اللي بيتقاتلوا بعضهم بعض قال له انت مش بتقاتل بالسوفه مش بتقاتل باللي قبلك تضربه. ده احيانا بتشوف ناس في الشارع بتضرب بعض على ايه؟ على الهويه كده. انت تبع مين؟ تبعهم وتبعهم ولا تبعنا؟ وتلاقيهم ماسكين في بعض يضربوا بعض بسيوف. احنا رجعنا لايام جاهليه ماسكين سيوف وبيضربوا. ايه يا ابني في ايه يا ابني؟ انتوا بتعملوا ايه؟ انتوا بتضربوا مين؟ ويبصوا لبعض كده، ده في شلتنا ما يتضربش، ده في الشله الثانيه ايه؟ يتضرب. طب ده ذنبه ايه؟ ماليش دعوه ما دام جاي معاهم يتضرب. طب ده عمل لك ايه؟ ماليش دعوه. يا جماعه ده في معركه الكفار مع المسلمين اللي هي فيها جهاد في سبيل الله، ربنا بيقول يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله ايه؟ فتبينوا. انك تعرف سيفك رايح فين. اياك ان تحمل سيفا اخرق، اياك ان تكون متهور حتى في اوقات الايه؟ المعركه. لازم تبقى انت متروي متريس حكيم. تقول لي طب ما انا لو بقيت حكيم ومتريس ممكن اموت. هل يلزم من ده من ده؟ هل يلزم ده من ده؟ يعني انت بقيت متريس وحكيم ممكن تموت؟ طب ما انت ممكن تموت وانت متهور برضه. يعني احتمال الموت قايم في كل حاجه، ما انت داخل في معركه. فهذا الاحتمال موجود في كل الايه؟ في كل الاشياء. فما تدعيش ان انا ايه اصلا وبقيت متريس وحكيم يبقى انا كده معناه ان انا ايه؟ ان انا هموت. لا، انت مش هتموت ولا حاجه. قال يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام. يعني لما ما تقولش الواحد قال لك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وحياك بتحيه الاسلام وظهر من ظاهره ان هو مسلم، ما تقولوش لست مؤمنا. لست مؤمنا يعني ايه؟ تقول له انت مش مؤمن يا عم، بقول لك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مش امال اعمل لك ايه عشان ابقى مؤمن؟ يعني ما هو ما دام انت مش معانا ومش تبعنا تبقى مش مؤمن. في ناس بتفكر كده، وهذا تفكير خاطئ. ان واحد متخيل، عارفين اليهود والنصارى قالوا ايه؟ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. عارف يعني ايه ليست على شيء؟ يقول لك ما عندوش دين اصلا. ليه ما عندوش دين؟ وعارفين ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم. اللي هو بيقول لك او ده مش مؤمن اصلا. ليه قلت عليه مش مؤمن؟ عشان هو مش معانا. هو معيار الايمان معاكم؟ تخيلوا يا جماعه ان ده ايات بتنزل لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مش بتنزل فينا احنا بعد 1440 سنه من بعثه النبي صلى الله عليه وسلم. بتنزل لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا بيقول لهم خدوا بالكم انتم معارككم مع مين. تسال نفسك سؤال كده، انت معادي فلان ليه؟ ويا ترى لو انت في محاله في معركه مع فلان، تسال نفسك سؤال، هي المعركه دين الله؟ هي المشكله دين الله؟ هو انا بعمل كده لله؟ وانا بتهم فلان ده في دينه ليه؟ يعني انا وهو مختلفين في مساله، ده خلاف ديني ولا خلاف في مساله؟ انا وانت اختلفنا في مساله، ده خلاف ديني ولا احنا اختلفنا في وجهات النظر؟ صح؟ ليه تحولوا دين؟ وتحولوا بقى انا مسلم وانت مش مسلم، تقول له تعالى هو مسلم، هو بيصلي جنبك اهو، طلعته مش مسلم ليه؟ لا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا. اوعى تقول له واحد ظاهره الاسلام انت مش مسلم. اوعى تقول له واحد ظاهره الايمان انت مش مؤمن. طب انت قلت كده ليه؟ عشان تنتصر؟ تبتغون عرض الحياه الدنيا؟ انت بتقول له كده عشان انت تاخد مكانه في الدين او مكانه في الدنيا او مكانه عند الناس؟ لو انت كنت عايز مكانه فربنا بيقول لك لما تمتثل اوامر ربنا، ربنا يديك مكانه اعلى. ولو انت متخيل انك انت لما تقول كده هتاخد منه غنائم، فربنا بيقول لك انا ممكن اديك غنائم افضل واعظم في ورزق في الدنيا اكبر لو انت امتثلت الايه؟ الامر. خدوا بالكم انا بكلمكم في وقت الايه؟ في وقت الحرب. ووقت الحرب يقولوا ده لا صوت يعلو فوق صوت المعركه. يعني وقت الحرب يبقى الدنيا يا قاتل يا مقتول. مفيش في مساحات لمساحات ان احنا ايه؟ الناس تهزر ولا الناس معاهم رفاهيه التفكير الطويل ورفاهيه الحياه الجميله. وقت الحرب في ناس بتموت وناس بتعيش في دقائق. ومع ذلك ربنا بيقول للمسلمين خدوا بالكم، ركزوا كويس جدا مع سيوفكم، ركزوا كويس جدا مع معاملاتكم، ركزوا كويس جدا مع الناس اللي تتعاملوا معاهم، واعرف حتى لو بالافراد. يعني الايات نزلت في فرد في وسط ايه؟ في وسط قبيله. تخيل ايه من فوق سبع سماوات تنزل عشان فرد. خلاص بقى يبعثون عن نيتهم واحد وسطهم وخلاص. لكن ابويا بيقول هو واحد وسطهم وخلاص لما يكون ما قالكش. لكن ما دام قال لك يبقى في معلومه وصلتك، معلومه وصلتك لازم تفكر فيها. ادام قال لك انا مسلم لازم تاخد بالك ازاي تقتل واحد مسلم. هتقول لي طب ما هو في وسط الكفار وفي جيش مع الكفار، وجيش الكفار فر وهو موجود تقتله ليه؟ وهذا يدلك على ان الدماء معظمه عند الله سبحانه وتعالى. قال فعند الله مغانم كثيره كذلك كنتم من قبل فمن الله عليك. من الحاجات اللي تعينك على انك انت تفهم دايما تتعامل ازاي، انما اصلا بيقول لا يؤمن احدكم، لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. يعني ايه ما يحب لاخيه ما يحب لنفسه؟ يعني انت تحب تتعامل ازاي. اسالك سؤال، لما تحب تغلط، لما انت بتغلط تحب الناس تعاملك ازاي لما تغلط؟ ها، ان هو يفضحك ولا ان هو ينصحك؟ طب لما يجي ينصحك تحب ان هو ينصحك في العلانيه ولا في السجن؟ ولما ينصحك يتهمك ويضيعك ويدوس عليك، ولا ينصحك ويبقى رفيق بيك؟ ولا تحب ان هو ما ينصحكش ويطنش خالص ويسيبك تعيش في الارض الفساد؟ يعني احسن لك انك انت تحب ان حد يسيبك في غيك في ظلمك لحد ما تقابل ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامه، يوم القيامه وانت ظالم، ولا تحب ان حد ينصحك؟ طب ينصحك بشده ولا يسيبك في غيك؟ يسيبك في غيك؟ لا، هتقابل ربنا في ظلم. لا، ينصحك بشده. يبقى هنا عندك درجات. يقول لي ينصحني برفق احسن، احسن من ينصحني بشده. طب ينصحني بشده ولا ما ينصحنيش خالص؟ ولو ما ينصحنيش خالص هفضل انا في الايه؟ في الضلال وبعيد عن ربنا خالص، وممكن حياتي كلها تتدمر واقابل ربنا يوم القيامه وانا ما حدش قال لي. يبقى الافضل كان ينصحني حتى لو كان الايه؟ اشتد. هنا انت ربنا بيقول لك كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. يقول لك افتكر الايام اللي انت كنت فيها في نفس الموضع عشان تعرف انت ايه؟ هتعامل ازاي؟ من الاخر كده بدل الادوار. يعني بدل الادوار؟ حط نفسك مكانه وحط نفسه مكانك. تحب يعمل معك ايه؟ لو انت في نفس الموضع ده تحب يعمل معك ايه؟ في يا جماعة بعيار معايير الايمان، يعني دي مسطرة دايما تقيس عليها. انت تحب تتعامل ازاي؟ عامل الناس بما تحب ان يعاملوك به. تحب يبقوا امناء معك، خليك امين. تحب يبقوا خائنين معك؟ تحب ان اصحابك يخنوك؟ تحب ان اصحابك يسلموك؟ تحب ان اصحابك يبيعوك؟ تحب ان انت يبقى عرضك مهدر او ملك مهدر او دمك مهدر في وسط المسلمين؟ فإياك ان تفعل ذلك معه. شوف، هو يقول لك ايه؟ لا يؤمن احدكم. يقول لك انت كده هتبقى ايمانك فيه مشكله. يعني لا يؤمن احدكم ايمان ينجيه من عذاب الله؟ ما هو عنده قدر ايمان، هو اللي ما بيحبش الاخير يحب نفسه، والحسود والحقود، ما هو مسلم برضه، مش كافر ولا حاجه. لكن ليس هذا هو الايمان المحمود عند الله اللي بينجي من ايه؟ اللي ينجي صاحبه بدون عذاب. لا يؤمن احدكم ايمان حقيقي ينجي من عذاب الله، ايمان كامل محمود عند الله حتى يحب لاخيه ما يحب ايه؟ ما يحب لنفسه. يعني انك تحب لاخوك زي ما بتحب لنفسك. لو احنا قاعدين في الاكل، تحب تاكل انهي قطعه الكبيره؟ تحب اخوك ياكل انهي قطعه؟ يبقى انت لو حبيت لاخوك ان هو ياكل الكبيره، يبقى انت كده بتحقق ايمانك. لو انت قررت ان ايمانك ان انا اخد الكبيره واخد الصغيره، يبقى انت راجل ايه؟ ايمانك ضعيف، قليل، شحيح، بخيل. وكذلك في المعارك، انت في معركه، فربنا بيقول لهم هو انت عشان في معركه يبقى اللي تقابله تقتله؟ لا، لازم تتبين، لازم تبقى فاهم ان انت هتتحاسب يوم القيامه، وهتحاسب حتى في اثناء المعارك. هتحاسب على مستوى، على قدر من الاجتهاد. انت اجتهدت ولا ما اجتهدتش؟ انت تبينت ولا تبينتش؟ تثبتت ولا ما تثبتتش؟ لكن كده اي حد تضربه وخلاص ويتعوق بقى يموت، ويقول اصل هو احنا في معركه. خصوصا اذا الراجل ظاهر الاسلام، واحد بينك وبينه مسلم. هنا يا جماعه عارفين اقصى درجات الاتقان والدقه وضبط النفس في وقت الحروب تجدها منصوصه في القران. بيقول لك اوعى تتخيل لما يبقى يكون في حرب ان خلاص بقى كله ينكس كل حته. بيقول لك ركز وشوف النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيقاتل. النبي اصلا بيقاتل في المعركه، وبعدين يجي واحد يقول له يا رسول الله ده الراجل ده انا قتلته، ويوم واحد تاني يقول له يا رسول الله بس هو قال لا اله الا الله فيغضب. النبي صلى الله عليه وسلم يغضب غضب شديد ويقول للصحابي تعالى انت ازاي تقتله بعد يقول لا اله الا الله، والصحابي يقول له يا رسول الله ده منافق، ده مش بيقولها كده، ده عارف لما واحد تيجي تتجوز يا الله انا معاكم، ده بيضحك علينا، ده بيكذب. يا رسول الله ما قال الا مخافه السيف، قال ولا اله الا الله وما تفعل بلا اله الا الله. قال له مش قالها؟ قالها بلسانه. قال له قالها بلسانه؟ قال له خلاص يبقى تحترمها. هنا بيعلمنا ايضا مساله ان احنا انا لنا الظاهر ولله الباطن. لنا الظاهر ولله ليه؟ احيانا كتير تلاقي واحد قاعد معاه يقول لك ايه؟ يقول لك اصل هو كانت نيته انه يؤذيني، تقول له نعم نيته؟ وحضرتك معاك ميكروسكوب النيه؟ نظرت النيه جبتها منين؟ شفت فين النيه دي؟ انت عارف نيته؟ انا ماليش دعوه بنيته. نيته دي في قلبه، وقلبه ده بايد ربنا. انا ليه دعوه بظاهره؟ انا ماليش دعوه بالنوايا. انا ليه دعوه بالايه؟ بالظاهر. تقول له انت قلت كذا. انت مخطئ في قولك، انا سمعت القول ده. انت فعلت كذا، انت مخطئ في فعلك. لكن في نياتك انا ماليش دعوه بالنيه. النيه دي محلها ليه؟ القلب، والقلب بيد الرب سبحانه وتعالى. قال تعالى يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. يعني ايه تبينوا؟ تثبتوا. يبقى ربنا قال تبينوا يا جماعه في القران في موضع اخر، في موضعين. حد عارف الموضع الاخر في التبين؟ ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. قال لك لما يجي لك واحد ينقل كلام، لما يجي لك واحد ينقل كلام على مسلم ما تصدقوش. الاول شوف اللي بيقول لك ده مين، ده مسلم، ده مؤمن ولا فاسق، ولا هو بتاع دنيا ومعاصيه ظاهره ويظهر عليه الفسق، فتبين في هذا الكلام. والمره الثانيه قال ايه؟ اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. لو انتوا بقى بتقتلوا في وقت الحرب فخدوا بالكم انتوا بتحطوا صفكم فين. اياك ان تقيم معارك وهميه. تلاقي واحد مثلا شيخ اختلف مع شيخ، حولوها لحرب ايه؟ لحرب ضروس لا لا لا ينفك عنها الناس، ودخلوا الناس بقى احزاب وفرق وقصص، وده انت مع ده ولا مع ده. تعالى تعالى طايح في ايه؟ انت بتضع لسانك في مين؟ وبتضع معركتك مع مين؟ فتبينوا. ولا تقولوا ان من القى اليكم السلام لست مؤمنا. ما تقعدش تأول نوايا وتتكلم في قلوب، انما بتتكلم في ايه؟ في حقائق. ليك انك تقول له انت اخطات في هذا القول، هذا القول خطا. وليك انك تلتمس له عذر وتقول انا عارف ان انت كان قصدك الخير، بس القول ده خطا لقول الله كذا لقول النبي عليه الصلاه والسلام كذا، وبين له. لكن انت هتروح تعمل فيه كل ادوات المعركه مع واحد مسلم؟ ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو. من المصائب، من المصائب ان انت بدل ما يبقى الشيطان عدوك يبقى اخوك عدوك. تلاقي واحد طالع لك ويقول لك ده فلان ده اشر من اليهود، تقول له مين اللي اشر من اليهود؟ الراجل اللي بيصلي معانا ده؟ اللي بيصلي الموحد بالله اللي بيسجد لربه اللي بيقرا القران ده اشر من اليهود؟ انت اخرق. انت جاهل. انت لا تفهم شيء. ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ لو انتم ضربتم في سبيل الله بيقول لك لو انت في وسط بقى بتقاتل كفار ويهود فتبينوا. قال فتبينوا. ولا تقولوا لما القى عليكم السلام لست مؤمنا انت بتغون عرض الحياه الدنيا فعند الله مغانم كثيره كذلك كنتم من قبل. لو انتم كنتوا بتعملوا ده عشان الدنيا ربنا يعطيكم الدنيا، لو انتم بتعملوا ده عشان الدين خدوا بالكم ان الدين في درجات، وان في احيان الناس مستضعفين ممكن يكون مش قادر يظهر اسلامه فقعد وسط الكفار وهو مش قادر يظهر ان هو مسلم، فلما تخش انت في معركة معاه خد بالك ان انت وانت بتقاتل، انت بتقاتل مين وبتحط سيفك في مين وبتقتل مين، عشان انت ما تقابلش ربنا يوم القيامة وانت بتريد انك انت الخير وتفاجئ ان انت عليك سيئات. تقول له يا رب سيئات ليه، ده انا خرجت في سبيل الله، هيقول لك ما هو انت كان عليك وانت خرجت في سبيل الله انك تعرف يعني ايه في سبيل الله، وانك تعرف ازاي بتقاتل في سبيل الله، ان مش كفاية ان انت نيتك نية صالحة، ان انت محتاج انك انت تعرف تعمل الصح او تعرف تسير على امر الله سبحانه وتعالى. حتى في وقت الحرب، حتى في وقت الحرب قال ان الله كان بما تعملون خبيرا، يعني ربنا سبحانه وتعالى خبير بأعمالكم. في واحد بيقول طب انا اجتهدت وما عرفتش، ربنا يغفر لك. زي كده مين؟ زي مين؟ زي اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ان الصحابة لما تقاتلوا في بعد مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه، واختلف الصحابة في دم عثمان وتقاتلوا وكان بينهم حرب، ربنا سبحانه وتعالى غفر لهم، غفر لطلحة والزبير وغفر لعلي وايه وعمار، مع انهم كانوا في جيشين ضد بعض، وهم الاربعة دخلوا الجنة والنبي اصلا شاهد لهم بالجنة، مع انهم كانوا في جيشين ايه ضد بعض. ليه؟ لان كل واحد فيهم اجتهد. ان الله كان بما تعملون خبيرا، ان انت مش هتحاسب زي الناس وهم مع الناس، انما انت كل واحد هتحاسب على قدر ما علم واراد، كل واحد هتحاسب على قدر ما اعطي من النعم. فما تقولش اصل هما بيعملوا، هيقول لك لا تعالى انت عندك علم، انت اردت كده ولا ما اردتش. كل انسان هيحاسب على نيته، انما الاعمال بالنيات، وانما لكل امرئ ما نوى. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.